نون. النون نسب، النون الأولى النسب رمز للنسب، والواو رمز الولاء، والنون الثانية النكاح. النكاح ها، يعني هذه أسباب الإرث، كيسموها أسباب الإرث. فلذلك تكتب تحت ماذا؟ تحت القتل، يعني القرابة، يعني شنو هي؟ النسب، الولاء. الولاء هذه كلها تحت ماذا؟ تحت السبب. أرشوه تحت الشرط، تحت الشرط تكتب الوضوء وتكتب التيمم، تحت التيمم الوضوء وتكتب أيضا التيمم، وتحت الوضوء التيمم يعني طبعا مقارن لماذا بالزكاة؟ الحول. الحول وتحت الحول العمد والعدوان. العمد والعدوان بعد، يعني أما إذا كتبت قبائل كتكتب السبب والشرط، فهمت كيفاش؟ العدوان تحت منا موت، موت ماذا؟ المورث، موت المورث. طيب غتنتقل المانع، تحت المانع شنو كتكتب؟ الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، أو تعمل الحيض أو النفاس، مش يكون نوع قسم، يعني إما الحيض وإما النفاس مش بيهم. تحت الحيض والنفاس الدين، الدين الدين طبعا الدين مقاربة للحول. تحت الدين الأبوة، الأبوة عند غير ماذا عمر؟ عند غيري؟ أحسنت، عند غير المالك، لأن سبقنا على أن المالكية يقولوا حتى الأب يقتص، آه نعم يقتص منه، يقتص منه. تحت الأبوة قتل الوارث لمورثه، قتل الوارث لمورثه. إذن أرى نشوفه شنو هو، قلنا قلوا الآن شنو عملته؟ الحكم، الحكم السبب الشرط المانع. تحت الحكم ماذا كتبتم؟ الصلاة، الزكاة، القصاص، الإرث. تحت السبب ماذا كتبتم؟ دخول الوقت، النصاب، القتل، القرابة والنسب والولاء. تحت الشرط ماذا كتبتم؟ الوضوء والتيمم. ماذا آخر؟ الحول. ماذا آخر؟ العمد والعدوان، قتل العمد أو العدوان. تحت تحتها ماذا؟ موت المورث. تحت المانع ماذا؟ الحيض والنفاس، الدين، الدين الأبواء، زين شنو آخر؟ أي نعم. إذن فالشارع جعل النصاب، نعم في حكم مقدش نزيدو شي حكم آخر حين مثلا الصيام، آه غتزيدهم، ولكن بلاتي غيجي، لأن كاين الفرق بين يعني اللي كيكون داخل عنده السبب، كاين السبب ظاهر بالعلة وكاين اللي بدون علة، سيأتي إن شاء الله. فجعل ماذا؟ جعل الصلاة، جعل دلوك الشمس اللي هو الزوال ماذا جعله؟ سببا. يعني ايش معنى السبب؟ علامة لماذا؟ لوجوب صلاة الظهر، لوجوب صلاة الظهر. وجعل ماذا آخر؟ النصاب، سببا لوجوب ماذا؟ الزكاة. وجعل الإتلاف، الإتلاف سببا لماذا؟ للضمان، وإن كان لم نذكره هنا. أو القتل أو القصاص سببا لماذا؟ وجعل الجنابة أيضا سببا لماذا؟ للغسل، للغسل. الجنابة سبب لماذا؟ للغسل. كما يعني اليمين، الحنث في اليمين شنو هو؟ سبب لماذا؟ سببا للكفارة، للكفارة. والنطق بالطلاق سبب لماذا؟ سبب لوقوع الفرقة، سبب لوقوع الفرقة والطلاق. طيب فهم هذا؟ وهكذا تقيس أشياء كثيرة، تقيس أشياء كثيرة ما ذكر وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك. قيس يعني ما لم نقله هنا. طيب عندنا أسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام، تنبه، عندنا أسباب يعني هذه أسباب لم تكن ماذا؟ لم تكن موجبة لهذه الأحكام، يعني لذاتها. هل أوجبت الحكم لذاته أم لا؟ الجواب لا، بل لجعل الشرع لها موجبة. الشرع هو الذي جعلها موجبة للحكم، موجبة للحكم. مثلا الغسل، الغسل شنو موجب موجبه؟ شنو موجبه؟ الجنابة. احتقل المرشد معين موجبه حيض النفاس ننزل،

يعني يصيب محله، يكون محل يصيب محله. كيفاش يصيب محله؟ تكون طاهر ندقي باش. لكن آخر لا، الملكية كيقول لك لا، بمجرد ما وقع الطلاق ولو كانت حائضا. فإذا في العقد ديال الزواج شنو كيشترطوا؟ العقد يعني الشهود، هذا هو القصد، الشهود وكيدخل فيها الناس اللي حاضرين، الشهادة يعني، يعني شاهدي عدل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. زين العقد هو الصيغة، الصيغة معروفة، زوجتك يعني بالصيغة اللي هي معروفة، العقد والصيغة والزوجان ضروري، أو لمن ينوب عن الزوج بحال اللي كيوقع الآن في السجن، اللي كيوقع الآن في السجن، إخوة كيتزوجوا من السجن. العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان، هذه أربعة عند المالكية، أربعة عند المالكية، وغيرهم جعلها ثلاثة، حل أحناف جعلوها كم؟ ثلاثة، جعلوها ثلاثة. وكين اللي قال على أنه الوالي، لاحظ الوالي والمهر، والمهر والزوجة، الوالي والمهر والزوجة، طبعا لأن الوالي دخل فيه تم الشهود شاهدي عدل، يكون الوالي ويكون معه شاهدي عدل، جعلوه واحد. لا لا هذيك لا فيه، لا ما كيش منه يفوق. إذن هذا هو إذن ولي الزوجة، إذن ولي الزوجة شنو هو شرط لماذا؟ لصحة العقد. إذن الآن يعني اللي كيتزوجوا كيقولوا على أن السن القانوني 18 سنة، هذا ما أنزل الله به سلطان، هذا ماشي سن شرعي، هذا سن قانوني، ها؟ سن وضعي، الوضعي، قانون الوضعي، قانون الوضعي. ولذلك للأسف يعني كثير من الناس، كثير من الناس قالوا بأن في ذلك الفتوى اللي كان صدر المغراوي قالوا على ضلال وطعنوا فيه، وحتى كما تعلمون المغراوي فر الآن من المغرب. على كل هو الحق معه، الحق معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي ابنته سبع، ودخل عليها وهي ابنته تسع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني طلب من علي أن يزوجه، ولما علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل نسب وحسب مقطوع إلا سبب وأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني أنا لا يعني ما عنديش غرض في الزواج، ولكن أريد أن يكون نسبي وحسبي متصلا غير مقطوع. فأرسل له ماذا؟ أرسل له ابنته وأرسل معها ثوبا، فأخذ عمر رضي الله عنه على ماذا؟ على ساقية، ثم فرت منه، فقال لها ماذا قال لك يا بنية؟ قالت لقد أرسلتني إلى رجل سوء، لولا أنه أمير المؤمنين لسككت وجهه، فقال إنه زوجك، أو كما قال، يعني كانت صغيرة. وقال له ماذا قال سيدنا عمر؟ قال له قل لأبيك الثوب جيد، الثوب جيد، هناك مسألة ديال الكناية، معنى الثوب جيد يعني المرأة تصلح، تصلح. إذن يشترط في البنت أن تكون تطيق ماذا؟ تطيق الوطأ، تطيق الوطأ. ولهذا في قاضي المحاجر، قاضي الأيتام، يعني إذا كان البنية صغيرة يعني هو يعرف على أن هذه تطيق أو لا تطيق، تطيق أو لا تطيق. فإذا ما يمنع يعني هكذا بهذا القانون، للأسف هو الذي سبب في نشر الفساد. على حسب، لأنه ما قالوا على حسب يعني البيئة اللي تربط فيها، وحتى البيت اللي تربط فيه، وحتى التغذية، وحتى إلى آخره. ها؟ شنو سما بغيتي ديال الدنيا؟ طيب العلماء كيفرقوا بين الشرط والركن، يقول هناك فرق بين الشرط والركن، لأن يشترك الشرط والركن. فيش كيشتركوا؟ فيش كيشتركوا؟ يشتركوا في أن كل واحد منهما يتوقف عليه وجود الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء. شنو هذا؟ هكا منير